فيقول العبد الصالح: يا ربي أقم الساعة الآن حتى أنقلب إلى أهلي في الجنة مسرورا. أقم الساعة. ابن آدم، ابن آدم، لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك، واذكر عظامك حين تمسي الآخرة. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي الآخرة. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا ربي إن العيش عيش الآخرة. إذا رأيت زخارف الدنيا، إذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا رب إن العيش عيش الآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان يقول لأصحابه: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تدفع 99 بابا من أبواب الضر أقلها الهم. لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع 99 بابا من أبواب الضر أقلها الهم. سيدي يا أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب عيني، يا رسول الله، أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا عالم الهدى، صلى عليك الله يا عالم الهدى، يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائل، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كان رد السماء على زكريا؟ معشر الإخوة الأعزاء، نحن اليوم على موعد بزيارة لبيت زكريا، ومع الدرس 9 بعد 103، تعالوا بنا إلى زكريا وقد بلغ من العمر 88 سنة ولم يرزق ولدا. 88 سنة ولم يرزق ولدا، لكنه كلما دخل على مريم المسجد وهو الذي يكفلها ويرعاها ويقوم على شؤونها